يلا يلا اهلا السلام عليكم الله يحفظكم كيدير امك تعطلنا عليكم ياك حيت السيده دخلت باش تسولني وما قدرتش نحشمها اي بخير دوزو حصه وبان في داكشي انت اللي كان هو كاين داكشي كيتخبع ياك احكي لي شنو وقع لك من الحصه الاولى لدابا باش نفهم شنو غندير معاك دابا هذا الشهر من الشهر على ايه الشهر تبعتي فيه البرنامج عايش نقوى كنت تبعتي ولا ما تبعتي تبعت مزيان تحقق شي نتيجة في الدار زيارتي ايه واش نقول لك هذا الشهر العادة الشديدة مزيان داكشي اللي بغيت وواحد لقيت في الصباح ديالو خرج لي الدم كانت متبع شي روقه ديالك جيد بوحدو خرج الدم من الصباع الكبير ما عرفتش خرج شي حاجة المهم حسيت به فين الصباع كبير لا هذه صغيرة كانت عوجة وتقدت لا كانت عوجة شوية وخرج منها شوية الدم وحده حيت يلا بديت انا في الرقية وصلت واحد ربع ساعة كان حس ياك صبرت حيت الفيديو فيه ساعة وخمسة دقائق صبرت تكمل وتنحس انا ما اثناء الرقيه ما بغيتش نشوف ديك السبعة كتحس بها وكما بغيتيش تنتبه ليها بغيت حيت حسيت واش كاين شي حاجه المهم صبرت تكملت ديك ساعه وخمسة دقائق ملي شفت الدم جيد ممكن تعطيني ديك الرقيه تصنتي لها الرقيه اللي تصنتي لها جيد لا كنشوف واش كاين هذا عندي ولا حيت اعطيني غير العنوان ندخل لليوتيوب ونشوفها نجبدوها الرقيه ديالي ياك ديالي اش من العنوان ديالها لا باينه هادي في حيه مزيان جيد فهمتي واحد المره جيد راه كان عندي هلا عطيني العنوان ديالها ان شاء الله جيد ورا متبعك النهار كامل اللايف النهار كامل هذاك اللايف راه راه مهم ملي شهر هو كيتبع رجب الله تعالى نتي عرفتي اش درت عسوت وجهتي ولا لا اشتغل دابا داك الفيديو ديالي زديتو مع الحية وزديتو المهم زديتهم في المونتاج في واحد البروغرام ما شاء الله تقدر تسمع هنا وهنا كان داكشي كله ديالك ديالي حيت الا تقاد هذاك الفيديو باش فهمت فهمتي فهمتك المهم توصلت ديك المهم ثلاثه ديال الفيديوهات هما ما شاء الله خدمتي بداك ديالي انا ديك الحصه الاولى والرقيه الحية هاي اعطيني يا خويا ديالي في اليوتيوب عرفتها رجع هذا ديال اخت من قطر اللي كانت الشلل اللي قامت في حصه وحده انت شنو خدمتك لا ديك الوقيته فاش حسيت بداك الدم تتقول في الرقيه حيه في الخطا الخطا لان دي عندها شلل اللي سولتك شنو خدمتك انت انا مصور دابا مصور والثالث سيد مصور كنديروا المونتاج ما شاء الله مزيان نبغيكم ها ولي واش شحال من عام هضرت ليا على التصوير سمعت واحد شحال من عام وانت خدام في التصوير دابا من 2011 هذه 7 سنين وما عندكش مشكل في العمل عندي مشكل بزاف السيد راه تنخدم معاه احكي شنو المشكل عندكم في التصوير دابا لا هو دابا اللي يعكس لي الخدمه ما انا 120 عمله ديال اذا هي اللي هدف من لما جات الخطه وكذا كاين مشكل في السعي وفي البركه والقوه واه طيب عندي واحد القضيه زوينه عطيني المقطع اللي تزيرتي فيه ياك هو هذا من الدقيقه 21 لا راه انا زديتهم عطيني بالضبط المقطع لا قدرتي توفق وتجيب لي الوقت اللي بديتي كتحس به في الالم ملي كنت كنرقي كنحس بالوجه تاعي الحيه فهمتي والالم في القدم في الصبع وتنترعد في الوجه نيت طلع لي هذاك الشيء صافي فهمت ولكن واحد بقى غير واحد لقيته وصافي اختفى ولكن لقيته اللي كنتي تحس بصبعك اللي حدا الصغير في رجليك كيك الالم فيه باش يخرج الدم ديك اللحظات الاخيره لا راه ملي بديت في الفيديو هو خدام يلا خدام واحد ربع ساعه هذا نيت وصبرت عليه فهمتي هذا نيت لا ثلاثه هما ثلاثه زديتهم صافي فهمت فهمتي وبعد ما انتهت الرقيه شنو حسيتي في نهايه الرقيه صافي حسيت هذاك صافي الالم مشى

للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة في أقدام ساحر وساحرة في الأقدام ساحر وساحرة من الجان ساحر وساحرة في الأقدام ساحر وساحرة الله أكبر من كل ساحر ساحر وساحرة في الأقدام ساحر وساحرة الله أكبر من كل حي سكنات في أقدام سحرت في أقدام أثقلت في أقدام سكنت أثقلت سكنت أطلت سكنت محقات الله أكبر من كل حيان الله أكبر من كل ساحر وساحرة في العمل سحروا في الكسب سحروا في السعي سحروا في الأرزاق سحروا في المال سحروا في البركة سحروا في الخطى سحروا في الأبواب سحروا في الأبواب سحروا الله أكبر من كل ساحر ساحر من الجان شيطان ساحر الله أكبر من كل ساحر من الجان ساحر من الجان حي ساحر شيطان ساحر حي ساحر شيطان ساحر الله أكبر من كل ساحر وساحرة في أنفاس ساحر وساحرة في أنفاس ساحر وساحرة في أنفاس ساحر جنود سكنوا جنود سحروا جنود أثقلوا جنود عطلوا في العمل في العمل سحروا في المال سحروا في القوة سهروا جنود في العظام جنود في الأقدام جنود في الخطى جنود سهروا الله أكبر من اختفى وتوارى في الأقدام، اختفى وتوارى في الأغوام، جاء ببس كبير شيطان، ببس كبير جاء ببس كبير شيطان، ببس كبير جاء ببس كبير شيطان، ببس كبير جاء من الصغر شيطان، من الصغر جاء من الصغر شيطان، من الصغر جاء في الخطأ، من الصغر شيطان في الخطأ، من الصغر جاء في الخطأ، من الصغر شيطان في الخطأ، من الصغر حي في الخطأ، من الصغر حي في الخطأ، من الصغر حي في الخطأ، من الصغر شيطان في الخطأ، من الصغر شيطان في الخطأ، في المن والخطأ حي في المن والخطأ شيطان في المن والخطأ حي في المن والخطأ شيطان لمحق المال في الخطأ، لمحق المال في الخطأ، لمحق النجاح في الخطأ شيطان في الخطأ حي في الخطأ شيطان في الخطأ حي شيطان في الخطى حي في الخطى. الله أكبر من كل ساحر سحر، الله أكبر من كل ساحر سحر، ساحرة اسمعي وعي، بل اسمعوا جميعا إلى كل ما سكنه في الشق اليمين، إلى كل ما جاء إلى القدم اليمين في خطواتها، في سعيها وبركتها، في حركاتها، في ولوجها وخروجها وسعيها وكسبها، إلى كل من تركز وسكن في القدم اليمين. توبوا إلى الله جميعا وأظهروا الفضل والخير طاعة لله جل وعلا، ألطفوا الداء والتعقيب، مهما تقويتم بالخطى بالمرشوش أو المدفون أو ما جاء به ساحر أو جاءت به ساحرة بالتجديد أو ما كان قديم عظيم، فإن الله سبحانه يبطله. فاسمعوا جميعا معشر الجن والشياطين، إن الله سبحانه جلاكم وأظهركم، وهو الله يسمعكم ويراكم، فأنيبوا إلى الله. إن كان منكم من خرج فقد سبق إلى الفضل والخير، إن تاب وأناب فقد سبق إلى الفضل والخير، ومن الآن منكم يرتعد ويضطرب ويهتز فليعلم أن الله أراد به الخير جلاه الله، ليتوب إليه وليقف بالتوبة بين يديه، خير له من أن يبقى في التعذيب والتعظيم. يمحق مال الخطى وبركة الخطى وثبات الخطى ونجاح الخطى، فحيثما وجه لا يأتي بخير، يعمل العمل العظيم الشاق الكبير، ويبقى سعيه بل كسبه قليل، يبقى دخله قليل، ويبقى تعبه عظيم. حينما قلت يبقى دخله قليل تحركت حتى اليد اليمنى، كانت القدم وحدها ما تتحرك. وحينما جئت إلى أن يبقى في الشقاء والعناء وفي الجهد الكبير والدخل القليل، تحركت مع القدم اليمنى حتى اليد اليمنى، مما يدل على أن الأمر قابع مختبئ ساكن داخله من أجل أن يبقى قليل، في همته قليل، في سعيه قليل، في كسبه قليل، في رزقه قليل، أن يبقى في نجاحه قليل، أن يبقى في سعادته قليل، أن يبقى في قبوله قليل. نعم، ولم يعد يقدر الآن أو يقوى على رفع اليد أو وضعها على الوجه، بل سقطت الآن، قوتها ذهبت. جل الله جل وعلا يقينا حقيقة الآن من يسكنون الشق اليمين من أجل ذهاب نوره وهيبته وبركته وقوته وأخذه وعطائه. نعلم أن اليد اليمنى تقدم في الخير، والقدم اليمنى كذلك تسعى وتقدم في الخير، فجاءوا من أجل أن يشملوا الشمال اليمين عن الخير وأن يباعدوا عن الخير، حتى إذا أعطى ذهبت بركة الأعطاء، وإذا أخذ ذهبت بركة الأخذ، وإذا سعى ولج ودخل ذهبت بركة السعي والدخول، وحتى في الخروج. اسمعوا وعوا، إن ربنا سبحانه وتعالى كشف حالكم الآن، نرى حتى في الأنفاس، جل الله حالكم في الأنفاس، في اليد اليمنى وفي القدم اليمنى وفي الشق اليمين، الآن حتى في الرأس، الآن جل الله تعالى العرب حتى في الرأس. فالآن الأمور تزداد بفضل الله جل وعلا، والحكمة في هذا كله، وبل الغاية هي أن يكون صاحب القوام والقوة، لا قوام ولا قوة، أن يكون صاحب السعي والهمة، لا سعي ولا همة، أن يكون صاحب العمل والكسب، لا عمل ولا كسب، ويبقى الأمر صوري شكلي. نعم، يبقى كالسائر الناس أو أقل من ذلك، لن يحظى بعلمه، بفهمه، بذكائه، بنجاحه، بتفوقه، لن يحظى، سيبقى صغيرا. هكذا المراد وهذا القصد، أن يبقى ماذا؟ صغيرا. فاسمعوا معشر الجن، من سلطكم عليه ظالم، اسمعوا معشر الجن رجال ونساء، ومعشر الشياطين ذكران وإناثا، من سلطكم عليه فإنه ظالم، ومن أسكنكم داخله فإنه ظالم، ومن حبسكم وقيدكم داخله فإنه ظالم. فإني أعظكم لله جل وعلا، أسأل الله تعالى أن ينير بصائركم، وأن يجعل في قلوبكم نورا، وفي أسماعكم نورا، في أبصاركم نورا، وفي أيديكم نورا، وفي أقدامكم نورا. قولوا آمين. إلى كل من يسكن الرأس، تحكم في المخ والدماغ، إلى كل من يسكن العقل والناصية والجمجمة، إلى كل من يتحكم في الإدراك والوعي، إلى كل من يتحكم في السداد والرأي والإصابة والفراسة، إلى كل من يتحكم في الكسب والدخل والمال والقبول والسعة والسعادة، إلى كل شيطان كبير، وإلى كل حية سامة شيطانة سوداء كبيرة، إلى كل الخدام، إلى كل الملك، إلى كل ملك من ملوك الجان أو شيطان، إليكم جميعا، إلى كل من جعلتم في الشق اليمين جنود حراس خدام، وفي الشق الشمال حراس وخدام وأعوان، إليكم جميعا. مهما كان سحركم غايته الأولى تعطيل خطبة أو زواج، أو بنظرات غادرة ماكرة حاسدة، إلى كل من جاء إليه سنين طويلة في الصغر أو في الكبر، إليكم جميعا. إلى كل من جاء بحسد من الصغر، أو بسحر قديم موروث في بيت من والد أو والدة، إلى كل من جاء بسحر له قديم معه منذ طفولته، الأمر ازداد لما جئت إلى السحر القديم والطفولة الأمور تزداد يستجيبوا لأنهم يحبهم الله بالسمع وبالفهم. إلى كل من جاء إليه بالسحر القديم من الأم في الطفولة في الصبا في الصغر، إلى كل من سكنه وهو صغير، إلى كل من لازمه وهو صغير، إلى كل من دخله وهو صغير، إلى كل من قيد داخله وهو صغير، إلى كل من نما معه منذ الصغر وكبر معه منذ الصغر، إلى كل من اقترن معه من الصغر. إليكم جميعا أصبحت الآن اليد اليمين، القدم اليمين والقدم الشمال، أصبح البدن الآن كله يستجيب من فضل الله جل وعلا. إذا يعلن من هنا أن هناك من كان يسكن اليمين لكن الآن صرحت القوة تتنقل في كل البدن. الآن حيثما ولوا وفروا يتجلى الاهتزاز بإذن الله تعالى، ويتجلى حالهم بإذن المولى جل وعلا. السلسال بلغهم، السلسال بلغهم، السلاسل بلغتهم، القدم، الرأس، القدمين بفضل الله جل وعلا. الحمد لله، شباب هكذا حالهم، المعاناة الدائمة والتعطيل، سحر جاء إليه وسحر بلغه، سحر وصله، سحر عقده، سحر ربطه، سحر صفده، سحر حبسه، سحر منعه، سحر أحبطه، أثقله، أوهنه، وسوس له. قل ما شئت، فالخدام شياطين والحراس شياطين وعلى الرأس شيطان، بل شيطانه أو شيطان وشيطانه، شيطان وشيطانه، حية شيطانة، حية شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة. جلاه الله جل وعلا مفتاح بين أيدينا. إنها عاشقة شيطانة. خلاص، الحمد لله رب العالمين. رأيتي وفقنا الله جل وعلا فتبين حالك، غلبت صاحب القوام والقوة، لكن ما استطعت أن تصبري على دعوات وكلمات سدد الله رميها. شيطانة حية أو شيطانة عاشقة، ماذا تريدين؟ حبه؟ ألا يعلو مكانه ورتبته وسعيه وماله؟ أن يكون بين الحيطان والجدران يتخبط هنا وهناك، لا يستقر على قرار وعلى حال، حتى لا يحظى ببيت، بفراش، بأنس، بزوج، برتبة. عاشقة شيطانة، انظر ماذا يحل بك. نكرر فقط دعاء، خلاص، آيات، كلمات، حروف، عبارات، جمل، انظر ماذا يحل بك، لست على شيء. حية شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، عاشقة شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة، من الصغر حي شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة، من الصغر عاشق شيطانة. جلاها الله بأمر جلي واضح لا رد فيه ولا مراء فيه، هي شيطانة عاشقة. بسم الله يا الله يا كريم يا الله. محق المال، زوجه ممزوج، صار بيت جوج، ها؟ في بيت جوج مسكين. كيف يتزوج ما تقدرش. صافي صافي بات العمر. شتيه كتحبيه يا الحب ما قاتل. شتي اش درت لك الشاب يبقى يضرب حل حل كيدور على سمعيني سمعيني ما بغيتش نعرف. انا انصحك لله ان دخلتي بالظلم فانت ظالمه، دخلتي بالحسد انت ظالمه، بالعين انت ظالمه، بالسحر انت ظالمه، صح ولا لا؟ حرام. رما خلق الله الجن يعذب الانسان بل يتعاون على البر والتقوى. راه هذا هو السعي حتى نصل الى الجنه الى الرحمه. حتى وان كان الذنوب كفرها الله وغفرها الله بالخير. كتسمعي ولا لا؟ توبي الى الله، توبي الى الله عز وجل. شفتي عنده مختبئ سنين راه لم نتوقف، سنبقى باذن الله برنامج تلو برنامج، علاج تلو علاج، حتى تموت باذن الله جل وعلا. انا كنقول لك لا اريدك عذابا، اسمعي، لا اريد تعذيبك، كتسمعيني ولا لا؟ ما باغيش نعذبك الان، خلاص جلاك الله. حيا شيطان عاشق، تعشق وتحب، لكن لها سر موصول مستمر قديم. يعني لما جيت الى السحر القديم من الام والبيت كان التعذيب وكان الادب. انا كمصر سمعيني مزيان، لا يحل لك، حرام عليك. انا الان انظرتك، انا انظرتك، فهمتي؟ كتسمعيني؟ انا انظرتك، انا بينت لك لا يحل لك البقاء في البدن ولا يجوز تعذيب البدن. سارع الى المغفره والرحمه وتعاون على البر والتقوى. كتسمعيني ولا لا؟ هذه اشاره فقط. اما والله العظيم ترى العذاب الشديد الان باذن الله تعمل الحجامه ان شاء الله تعالى. القضية هي فيك اخويا. اجي عندي اجي. عقلتي على كل شيء. اجي جلس حدايا. ذاك الجول ديالك. احكي لي شنو عقلتي من الاول حتى الاخر. اعطيني احنا شنو عرفنا كل شيء. كنا عارف الرقيه. بغيت نعرف عقلك فين شنو كيضبط. اعطيني من الاول حتى الاخر. يعني كيس مزيان في الرقيه. مزيان داكشي اللي كتقول عطيني... كنتسمت له. انت كتسمعني لكن ما كتحكمش. اعطيني شنو بدا التاثير من الاول، شنو الامور اللي كتبدا تغير فيك وانت مسترخي وكتحس بها كتغير. مثلا نعطيك مثال. احنا كنا كنشوفوك وانت مسترخي بدات شنو اللي بدا كيتحرك في الاول؟ الرجل اليمنى. الرجل اليمنى صح. بدات شويه فين طلعت الحركه فين طلعت؟ طلعت شويه النفس. شويه طلعت النفس جيد. ثم الرجل اليسرى شويه. لا طلعت الراس. الراس الراس هكا. جيد. بقينا غير في الشق اليمين. هنايا النفس طلعت للراس. شويه مشات حتى للرجل الشمال اليسرى. حتى هي ولو كيتحركوا كاملين. شويه غيتزاد الشيء كامل لما غادي نجي لذكر الجنيه العاشقه والشيطان العاشق. صح؟ تما الامور بانت. سمعني مزيان. الاشكال ولهذا انت كتقدم للزواج وما كيتيسرش لك. العمل عندك صعوبه. الاشكال كله عندك مبني لكن جيت واحد النقطه مهمه. لما جيت للسحر القديم تا هو تزيرتي فيه. اللي سمعت السحر القديم يعني تخنقت. احسن نلاحظوا نعم السحر القديم زيرتي فيه. اذا دخل من القديم الاصل السحر. ما دمت هي انثى وانت ذكر، هي امراه وانت رجل، فتغلف الحب والعشق فاصبحت لا تخدم السحر فقط، تخدم حتى العشق، ولهذا تقوى الامر. فالعمل كاين مشكل، خدمتي انت غتزوج ولا تزوجتي عندها مشكل تخليك تخبط في هذا الامر. اضافه شوف السحر الاول شنو السبب ديالو، هادشي هو اللي غادي يبان. حتى ملي تبعتي الحصه الاولى درتي برنامج بانت النتيجه. جينا دابا بانت النتيجه. عندك اسبوع اسبوع. هذا الاسبوع دابا غتركز ليا فيه على جوج الحوايج. على جوج الحوايج، السحر القديم، الجنيه او الشيطان العاشقه، وعلى الحيه. شنو هما ثلاثه الحوايج؟ السحر القديم والعين والحسد. لا الشيطان عاشقه وشيطان الحيه. ثلاثه اسبوع بالليل وزيد عليهم حتى العين والحسد. ماشي مشكل، هادو داخلين. مادام عاشقه راه كاين النظره كاين الحسد، هادو غادي تتاكد لي عليهم. ضيف العين والحسد اسبوع بالليل والنهار صافي. لكن ما غاديش تنسى القضيه اللي درتي، تصنت هادشي كيبقى ديالك. انا غدي لي ورقه وقلم، الاحلام والاعراض والايات اللي اثرت فيا والادعيه اللي اثرت فيا صافي. تحطوني هنا باش ما نضيعش الوقت باش نمشي مباشره. لكن الى حين دير هاد الامور وتجي عندي ما غنوقفش الرقيه. غادي تجي هاد الاسبوع باش تجي عندي انا قبل غادي تجي عند السيد اللي معايا غدير الحجامه معها الرقيه. ولا درت الحجامه هذيك غتعاود معني دابا غتعاود الحجامه معها الرقيه باش نعطيك النقاط اللي غدير فيها باش نوصل النتيجه. انا تبين دابا انها عاشقه لان كل مكان عنده حاسه خاصه ديالو. تاكدنا على الحيه وبانت لك ان الخروج. دابا حنا غنجيو لنقطه اخرى هي العاشقه نضيقوا عليها. خصنا نجتهدوا ما نبقاوش مريحين فهمتي. تبع هذا البرنامج بعد اسبوع باش يلا اسبوع كدير فيه حجامه مع الرقيه مع اتباع الزيوت مع الاستماع للجهات في الدار مع الاستماع للرقيه. ما تجي هي تفيق نكون عرف خرجت معطيات كثيره في اليقظه في المنام حصلت لنا بزاف المعلومات باغا يلا تستريح كتجي عندي عاود ثاني كندير مع تحقيق جديد صافي واضحه صافي. يلا سيري سخر صافي. غتسنى دابا باش نقول لك امتى غتجي عند السيد. تقدر تجي عنده حتى في العشيه ولا غدا صافي اليوم. اه ممكن اليوم لك تو بعد ما تمشيوش ديروا الحجامه يعني تسناو اليوم. اذا بعد العصر حنا جايين من صويره صافي تسناو ما تضيعوش الوقت تسناو اليوم ان شاء الله نديروا هادشي كامل باش اللي جاب الله التيسير نعرفوا الاسباب كلها ولا تعذبت كذا ممكن نقضي معك الغلط في اقرب وقت. يا سي توفيق ديك المره فالزيرو داك السيد اللي كان معك هنا في هذا مداري الرقيه داك الشيء راه بدا تيخرجني تعاوتاني. اي شوف الخروج اللي كتحس به انت بحال داك الدم وكذا راه مزيان لكن غير هو واش حركات خروج اولا لا. علاش؟ لان ملي دابا انت قلت لي كتسمع الرقيه ديالي مثلا اولا في الرقيه كتحس بك حال الخروج كيما معاش الكلام. لكن ملي جينا دابا انا جايك ملي جينا دابا البيت القصيد ديالي الاساس هو عرفنا المشكل هو كما يقولوا الراس الكبير شكون هو شيطانه عاشقه. شي مثلا يكونوا خدام مثلا وكاين صاف وحدهم مزيان زيد الخير خير لكن ديما خاص تقلب على راس الحربه. راس الحربه دابا هي الشيطان العاشقه. هاد العاشقه خاصها تطلع تتكلم تقدر تخرج بلا كلام ولكن انت ملي كتكون حركه الخروج تحسيتي بها او لا قدر ما تحسش بها ولكن تعاود الرقيه القويه جدا اللي مرات ومرات وما كتحس بوالو وكتحس انك وليتي عادي وفي العمل عادي وفي مساله الزواج عادي كنقولوا شافيتي او لا كتبان اعتراف ديالها واسلام وخروج امامنا فهمتي ولا لا؟ باش ما يكذبش عليك كذاب. هذاك الخروج هذاك راه اي جيني يقدر يدير لك هكذا هذاك راه اسهل ما يكون فهمتي ولا لا؟ واضحه؟ واضحه صافي سير سير لك تسناو ليش ولا لا تسناو دابا نقول لك شنو كاين بالنسبه لذاك الشيء كتسوي على الماتيريال ديال الصغار هذا الشيء لا احتاجتي شي حاجه قول لنا انا عندي كومونيكاسيون صافي مزيان غنتواصل معك الله يكبر بيك الله يحفظك. استراح شوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما هي العادة نبين لكم معلومات حول الحالة. الحالة كما سمعتم أن الشاب أعطاني مقطع للرقية كانت لأخت قطرية. هذه الأخت القطرية جاءت إلى ربما قبل 3 أسابيع أظن وكانت جاء بها أخراقي من ألمانيا وطلب مني أن أساعدها وبالفعل بفضل الله تعالى كانت لا تمشي فقامت على قدميها هنا بفضل الله تعالى في جلسة واحدة بفضل الله تعالى بتوفيق الله عز وجل. واعترف هذا الجن هذه الرقية هي التي أثرت في هذا الشاب كان يشاهد على اللايف وأثرت فيه مما يدل على أن نفس الشيء عنده في القدم. بدأ يسمع لها فرأى كأن شيء يخرج من قدمه ومعه دم كأنه شيء يحاول الخروج وأخرج معه الدم كأنه هذا الجيني أو كذا خرج شيء من الدم. أنا جئت الآن وأكد عليه فإذا بأرى الآن في البدن أن صاحبة المشكل هي شيطانة عاشقة أو جنية عاشقة. وسمعتم ماذا لا داعي لتكرارها سمعتم كل شيء في هذه الجلسة وعنده تعطيل في العمل وتعطيل في الزواج. طيب الرقية هي هذه لا أحتاج أن نأكد هذا الشيء الذي ذكرت قرار الرقية هي هذه بفضل الله سبحانه وتعالى هذه هي الرقية. تحقيق تدقيق متابعة استماع تشخيص. هذا أعطيته موعد الأول بعد الجلسة كانت بعد شهر، عكف على المقاطع المناسبة فرأيتم النتيجة، مفهوم؟ أما إنسان يقرأ عليه ربع ساعة نص ساعة يقول ما بك شيء، يا عيني يا عيني، أنت خبير بعالم الروحيات والجن وعالم الغيبيات، دخلتي وعملتيها ومبالك والو، اش كتحمق على الناس؟ أنا لا ما كنعرفش شكون كيدير هاد الشيء، باش ما يقولش راقي أني كنسب واحد راقي يزوق ولا واش كيقول فيك ولا، أنا كنتكلم بشكل عام الله يشهد، الكل أحبابي وإخواني، لكن دي النصيحة، أنصح وأنصح وخير في التعميم دون تسمية. ماشي إنسان عنده أداة علمية غيدخل يقلب على الجني، لا ما كاين والو هنا. أنت تعمل بالاجتهاد، إذا ما تبين لك والو أعطيه برنامج، هو بعد شهر باش بان المشكل، وتكون حكمت عليه أن نهار الأول وقت ما عندك والو، فهمتي ولا لا؟ ولا قلت له عندك مستوهمي، ولا كتوهم، ولا تهيئ لك، فهمتي ولا لا؟ فلا بد أن نصبر مع الناس. ايه يقولوا راك تخيل ولا كتوهم، بحال السيد اللي كانت قبيله قال اقسم بالله ما عندك والو، وقد صعد في الحجامه ها وطلع مالك ملوك الجن، قال لهم يردوا الاسلام عند الشيخ نعيم ربي. يعني تخيل معي، يعني هذه امور لا بد انها يقسم الراقي، قال اقسم بالله ما بك شيء، قال له والله ما عندك شيء، ليش كتحكي على عائلتكم وكتهذبيهم وكذا في الحجامه صعد، قال لهم انا اسلمت وكذا، وانا كنتابع، هي كتابع الشيخ نعيم ربيع في اليوتيوب، انا اريد ان اسلم عندنا، حتى هذا مس وهمي، ومع ان ذهبت عند رقي اخر تقول تخلص من اي شيء، لكن ما وفق فجاءت فقال، وفعلا اعترفت لي على انها تتابعني على اليوتيوب وعلى المباشر. يعني هذه امور لابد، الحقائق التي يراها الناس ويعيشها تبين لك انه لا يعيش وهم، ان يعيش حق معاناه حقيقيه جدا. تعلمت من هذا الكلام، ولكن لن أتوقف عن ذكر هذه الأمور حتى يقر في أذون الناس، حتى يصل إلى العالم. بيتت الشبكة كبير، أنا أريد المشاهدة تصبح مليون، هنا أشوف المؤشر أضعه بعد يوم يومين، نشوف أن أشوفه 50,000 60,000 كلي 80,000 كلي 90,000، أرى هذا. وحتى على اليوتيوب هناك من يصل إلى مليون جوج ثلاثة أربعة المقطع الواحد، أرى بفضل الله عز وجل هذا، لكن نريد أن يصل إلى أكثر، ماشي من أجل نعيم ربيع، من أجل هذا العلم يصل إليه المسلمين ولا غير المسلمين، هذا هو الغاية عندي الله يشهد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلا مرتنا بالحصة الثانية، وما زلت عندنا خمس حصص أو ربما أربعة، بقي عندنا خمسة ولا أربعة، فاصبروا معنا، هناك حلقات أو حصص قوية بإذن الله عز وجل. شاركوا معنا حاولوا من تكون المباشر، تشاركوا مع الناس اللي كتعرفوا، مع المجموعات، مع الأصدقاء، حتى يصل هذا العلم بإذن الله عز وجل. بإذن الله هذه أمانة عندكم أنتم، مش عندي أنا، أنكم توصلوا العدد في ازدياد، المشاهدة في ازدياد بإذن الله عز وجل. أنا اللي كنعرف هو كان في الصباح كنجي لهذا المقعد، هذا الكرسي ما كنقومش منه إلا لأداء صلاة أو لشيء يسير جدا، ثم أنا معكم هنا ما كنتحركش حتى الليل. إذن من الواجب عليكم أنتم بإذن الله عز وجل على أنكم أنتم تعاونونا في أن هذا العلم يصل، ودعوا معنا بالصلاح وبالتقوى وبالطاعة وبالعبادة وبحسن الخلق وبالتوفيق وبالصحة والعافية، باش نكونوا مع المسلمين والمسلمات إنسان وجنة، والله يقرب منا ومنكم الأخيار، والله يبعد عنا ومنكم الأشرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.